إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في باب بر الوالد المشرك، ووقفنا عند الحديث الثالث لهذا الباب، وهو الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيقول البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطيكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة وكتاب اللباس والزينة، وكذلك مسلم في كتاب اللباس والزينة، ورواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة، كذلك الإمام مالك والإمام أحمد في المسند، وصححه الإمام الألباني في كتاب الأدب المفرد. في قوله: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، الحلة السيراء نوع من بردة، يعني نوع من البرود يخالطه حرير، أي معه حرير، أي كان فيه سيور من حرير، خطوط من حرير، ولذا سميت بهذا الاسم سيراء، لتسيير الخطوط فيها. وقيل هي ثياب من اليمن، وذكر أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين، إزار ورداء غالبا، يعني في الغالب الحلة تطلق على هذين يعني على الإزار، أو تكون من إزار ورداء في الغالب. وهذا الحديث جاء في روايات أخرى أنه عند باب المسجد، جاء في رواية أخرى عند باب المسجد، يعني أن رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع عند باب المسجد. وهذا الحديث فيه أن المسلم يلبس اللباس الطيب في صلاة الجمعة، وكذلك عند مجيء الوفود إليه، وهذا من باب التزين بالمباح. ولذا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الحلة لكي يلبسها يوم الجمعة ويستقبل بها الوفود. وجاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بحلة أيضا لعلي رضي الله عنه، وكذلك لأسامة بن زيد. وأسامة رضي الله عنه أخذها، وعلي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه أخذها ولبسها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فشققها بين اثنين وأعطاها لنسائه، أعطاها لنسائه. وقال أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أن يلبس هذه الحلة أو يشتريها، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي لا نصيب ولا حظ له، يعني هذا فيه يعني يدل على الحرمة، يدل على الحرمة. ومنهم من ذكر أي لا حرمة له، أي لا حرمة له، بمعنى أنه لا حظ له ولا نصيب له. وهذا يدل، هذا السياق يدل على حرمة هذا اللباس للرجل. وجاء كما ذكرت عند مسلم وأبو داود والنسائي وغيره أن عمر رضي الله عنه رأى الحلة أمام باب المسجد أو عند باب المسجد، استدل بها أهل العلم على جواز البيع عند باب المسجد وليس داخل المسجد، فهذا فيه دليل على أنه يجوز البيع عند باب المسجد وليس داخل المسجد. وأيضا في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لما بعث له بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بحلة، يعني تعجب عمر، قبلها كان قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فلما بعث إليه عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر الحلة تعجب من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ما ذكر ثم يبعث إليه بحلة. ولذا تساءل عمر رضي الله عنه كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، يعني بعثت إلي بهذه الحلة كيف ألبسها وأنت قلت فيها كلام قوي، كلام شديد، إنما يلبسها من لا خلاق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها، أي لم أبعثها إليك لكي تلبسها، إنما لكي تستفيد منها، إما أن تبيعها لشخص يستفيد منها، قد يجوز لباسها للرجل المريض بمرض جلدي، كأن يكون قال له الأطباء لا يستحمل الصوف، لا يستحمل الكتان وما إلى ذلك من أنواع اللباس، فيجوز له الحرير لمرض به، أو لامرأة، لأن النساء يجوز لهن لبس الحرير. ولذا قال له أو تبيعها أو تكسوها. وعمر رضي الله عنه أخذها فأرسلها إلى أخ له، إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، جاء عند ابن شكوال أن اسمه عثمان ابن حكيم، أن أخ عمر عثمان بن حكيم، وأخوه من أمه، أخوه من أمه ليس أخوه أو شقيقه. في قوله قبل أن يسلم دليل على أن هذا فيه يعني مفهوم هذه الكلمة أنه أسلم بعدها. هذا يدل على أن عثمان بن حكيم أسلم بعدها، لأن عبارة قبل أن يسلم دليل على أنها أسلم بعدها، أسلم بعدها. في مسألة الحلة وأن فيها خطوط أو سيور من حرير، هذا تكلم النووي بكلام قوي جدا وبين أن جاءت عبارات تدل على أنها كلها حرير، لكن اسم. فقال: وقد ذكر مسلم، هذا النووي، في الرواية الأخرى حلة من استبرق، وفي الأخرى من ديباج أو حرير، وفي رواية حلة من سندس أو حلة سندس. فهذه الألفاظ يقول النووي تبين أن هذه الحلة كانت حريرا محضا، أي كلها حرير. قال: وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعا بين الروايات، ولأنها هي المحرمة، يعني المحرم إلى الحرير ليس القليل الذي في الثياب، إنما ما كان الثوب كله حريرا. قال: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا، يعني غالب، إذا كان الغالب حرير فالحكم تبع للغالب، لكن إذا كان فيها قليل من الحرير لا تأخذ حكم الحرير. وفي بعثه، يعني لما بعث عمر رضي الله عنه بعث إلى أخيه بهذه الحلة، هل معنى ذلك، وكان كافرا، هل معنى ذلك أنه يجوز لأخيه أن يلبسها لكونه غير مسلم؟ لا يجوز أيضا، لأن الذي عليه المحققون، قال النووي وهو المذهب الصحيح، أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين. قال ذلك في شرحه لمسلم، يعني لما بعثها عمر إلى أخيه ليس المعنى أنه يريده أن يلبسها، إنما يستفيد منها، يبيعها لمن يجوز له لبسها أو يعطيها لزوجه، فيستفيد منها في غير أن يلبسها. وهذا فيه أن صلة الأقارب والمعار، يعني الأقارب والأرحام، هذا مما حث عليه الشرع. لكن من يذكر لي لماذا البخاري، يعني الباب باب بر الوالد المشرك، وهنا لا يوجد فيها أمر ببر الوالد المشرك، لماذا أورد البخاري هذا الحديث؟ من يستحضر لماذا أورد البخاري هذا الحديث هنا، مع أنه لا يوجد بر بالوالد هنا ولا يوجد ذكر للوالد، إنما حلة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فأرسلها إلى أخيه وكان كافرا. وعرفنا من ذلك أن الهدية للقريب الكافر وفعل الخير له والبر به هذا مما يجوزه الإسلام، لكن لم يذكر الوالد. لكن لفقه البخاري وغزارة علم البخاري أتى به يريد أن يبين لك أن عمر واصل أخا له من أمه وهو كافر، فما بالك بالأم والأب، واضح؟ يعني أخ من الأم وأرسل إليه هدية وكان كافرا، فما بالك بالأب والأم الكافرين؟ يعني دقة البخاري في إيراد الحديث في باب معين لم يأتي به إلا ليبين لك إذا كان هذا في الأخ فما بالك بالأقرب وهو الأم والأب. وأيضا جاء بعدها باب آخر قال: باب لا يسب والديه. لا يسب والديه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، يريد بذلك الثوري، قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. فيشتم أباه وأمه. الشتم المراد به هو يعني السب واللعن. والشتم هذا خلق الفساق، خلق الفساق. ولذا الشتم يستطيعه كل أحد، الشتم يستطيعه كل أحد، لكن حفظ اللسان لا يستطيعه إلا كرام الناس. حفظ اللسان لا يستطيعه إلا كرام الناس. ولا شك أن هذا الخلق، خلق الشتم دائما على اللسان، هذا يدل على سوء تربية. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال: من الكبائر، يدل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. يدل قول النبي من الكبائر يدل أن هناك صغائر، وأن الذنوب تنقسم صغائر وكبائر. أن يشتم الرجل، الرجل والديه، يعني هذه كبيرة، هذه كبيرة ونوع من العقوق، لأن في الحقيقة لم يبتدئ الشتم، هو لم يشتم والديه، إنما كان سبب في شتم والديه. ولذا الصحابة قالوا: كيف يشتم؟ وهذا استغراب منهم، استغراب منهم واستبعاد يعني ها من السائل، لأن الطبع المستقيم يعني طبع المستقيم يأبى ذلك، يعني لم يخطر ببالهم أن هناك من يشتم والديه مباشرة. ولا شك أن هذا في ذاك الزمن رضي الله عنهم وأرضاهم، أما في زماننا فوجد عياذا بالله من يشتم ويضرب والديه ويعاملهم بأسوأ أنواع المعاملة عياذا بالله. لكن لخلق ذلك الجيل ما استوعبوا أن هناك من يشتم والديه، ما خطر ببالهم، ولذلك قالوا: كيف يشتم؟ وفي رواية أخرى: وهل يلعن الرجل أباه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشتم ليس أن يشتمه مباشرة، إنما يشتم أبا الرجل، يعني يشتم الرجل أو يشتم أباه، فيرد الرجل المشتوم ويشتم أباه وأمه، فيكون سبب في الشتم، يكون سبب في الشتم عياذا بالله. وهذا الفعل يعتبر من العقوق بل من الكبائر عياذا بالله، يعتبر من الكبائر. في هذا الحديث بعض يعني النكت، منها أن الشتم هنا يعني ليس على اليقين، قد يشتم الرجل يشتمه أو يشتم أباه وأمه، ولكن قد لا يرد عليه بالشتم، قد لا يرد عليه بالشتم، بمعنى أنه قد يشتم أباه وأمه ويشتمه هو لكن لا يرد عليه. أحيانا قد لا يرد عليه بنفس الشتم، لا يرد عليه بنفس الشتم. فهنا ذكر العلماء أن هذا الحديث فيه دلالة على الأخذ بغلبة الظن، على الأخذ بغلبة الظن، لأن هذا النهي نهي عن غلبة الظن، يعني غالب الظن أنه لو تشتم أباه وأمه سيشتم أباك وأمك، هذا في الغالب، ولذا أخذ على غلبة الظن، أخذ على غلبة الظن. أيضا هذا الحديث فيه الرد واستشارة العالم، ولذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، ردوا عليه أو أرادوا أن يستفصلوا منه فقالوا كيف يشتم، وهذا فيه استفصال السائل أو طالب العلم من العالم، أن يستفصل من العالم فيما أشكل عليه، لا يأخذ العبارة دون أن يفهمها، بل يستفصل، إذا سمع عبارة يستفصل منها لكي يحملها على الفهم الصحيح، لكي يحملها على الفهم الصحيح، يعني بمعنى أن يشتم الرجل والديه، ظاهر الكلام أنه يقوم الرجل بشتم والديه مباشرة، لكن لكون أن أصحاب خلق رضي الله عنهم وأصحاب مروءة استعظموا هذا الأمر في عقولهم ولم يتخيلوا أن هناك من يشتم والديه، لذلك استفصلوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف يشتم، هل هناك من يشتم؟ فبين لهم النبي كيفية الشتم، كيفية الشتم. أيضا هذا الحديث باب في سد الذرائع، هذا الحديث مما يستدل به في سد الذرائع، يعني يندرج في الاستدلالات التي فيها سد للذرائع، يعني كل من آل كل شيء يعني يؤول إلى محرم فهو محرم، فهو محرم. ولذا ذكر ابن حجر عن ابن بطال كما في الفتح قال هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم، يعني الفعل الذي ارتكبه نهايته يؤول إلى محرم، يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، يعني وإن لم يكن قصده أن يؤول إلى محرم. قال والأصل في هذا الحديث، يعني هذا الحديث أصله أين؟ في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. و استنبط بعض أهل العلم منهم الماوردي أنه يمنع بيع ثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه، يعني ثوب الحرير وأنت تبيعه، إذا جاءك شخص تعلم أنه يريد أن يلبسه لا تبيعه ذلك. كذلك مثلا يشتري منك العنب، وتعلم أنه يريده أن يصيره خمرا، فلا يجوز بيعه. وحدث الآن أحيانا هذه اللي عندنا نسموها الولاعة، أحيانا يبيعوا في القداحة هذه ولي تباع في المحلات، لكن فرضنا لو جاء شخص وقال لك اعطني هذه القداحة ويبي يطلع سبسي باش يشتريها منك ويدخن بالسيجارة، لا يجوز أن تبيع له في هذه الحالة. كذلك جاءك شخص وقال لك أريد موس حلاقة، أريد أن أحلق ذقني يعني اللحية، لا يجوز، لا تعينه على شيء محرم، أما بيعها في غير ذلك يجوز، لكن إذا تيقنت أن هذا الفعل يريد أن يرتكب به محرم، ولو كان الشيء مباح، هذا الحديث رواه أيضا البخاري في صحيحه، كذلك مسلم وأبو داود والترمذي من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر. نأتي إلى الحديث الذي بعده، وهو أيضا حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وهو هذا الحديث والثاني في هذا الباب، وهو الأخير في هذا الباب، وهو قول البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. جاء في تهذيب الكمال لوالديه، وهذه التي في تهذيب الكمال هي التي موافقة لهذا الباب، وهي باب لا يسب والديه، يعني موافقة للترجمة. وهذا الحديث شبيه بالذي قبله، وهو بمعنى أنه يكون سببا في سب والديه، يعني يكون سببا في سب والديه، فإن هذا من الكبائر، فإن هذا من الذنوب الكبائر. نأتي إلى الباب الذي بعده، هذا الحديث حديث حسن، وحسن إسناده الألباني في الأدب المفرد. الباب الذي بعده باب عقوق الوالدين، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل أو يعجل لصاحبه العقوبة من مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، يعني ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه، العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، يعني من البغي بمعنى البغي وهو الظلم، يعني ظلم المخلوقات، ليس الإنسان فقط، فالظلم قد يكون على الإنسان وقد يكون حتى على الحيوانات، على البهائم، كل ما تجاوزت فيه الحد هذا ظلم ويعتبر بغي، ولذا قيل عن البغاة الذين خرجوا على الحاكم على السلطان بغاة، فهذا أيضا من البغي، هذا أيضا من البغي. وقطيعة الرحم هنا، قطيعة الرحم يعني أن تقطع الصلة بينك وبين ذوي الأرحام. ويقصد بذوي الأرحام هناك صلة بهم واجبة، وهناك أرحام دون هؤلاء الصلة بهم مستحبة، الصلة بهم مستحبة. فلا شك أن أصل الأرحام وأقربهم هم الوالدين، الأب والأم، ثم يأتي الذي بعدهم، فيأتي الجد والجدة، ويأتي الأخ والأخت والخالة وما إلى ذلك. ولذا جعل بعض أهل العلم ضابط في معرفة الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها. قالوا: كل من لو كان أنثى، يعني تحكس رجل لكن لو كان أنثى، كل من لو كان أنثى بالنسبة للرجل لم يجز أن يتزوجها. واضح؟ يعني قس على هذا الضابط، كل من لو كان أنثى بالنسبة للرجل، يعني بالنسبة للرجل وينظر لأمامه، لو كان أنثى هل يجوز لي أن أتزوجها أم لا؟ إذا كان لا يجوز فهذا يعتبر من المحارم التي لا يجوز قطعها، وقطعها محرم ويجب صلتها. وهذا القول هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وما سوى ذلك يدخلون في صلة الرحم المستحبة، المستحبة. فهناك صلة واجبة وصلة مستحبة. أيضا في هذا الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة. يعجل تعجيل العقوبة أي في الدنيا، أي في الدنيا، يعني هذه عقوبة، عقوبة قطع البغي الظلم وقطيعة الرحم، مما يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا. هذه من الأمور التي تعجل لصاحبها، مع ما يدخر له، أي ما له من عقوبة يوم القيامة، ما يدخر له يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه. وهذا الحديث ذكر البغي وقطيعة الرحم، وهو الظلم والعدوان. وقطيعة الرحم هذا لم يذكر التنصيص على الوالدين، لكن في ذكره قطيعة الرحم هنا الشاهد، وهو أن الوالدين هم رأس الأرحام وهم أس الأرحام، ولذلك يدخلون دخولا أوليا في أن القطيعة، قطيعة الوالدين، من الكبائر، وهي أعظم قطيعة من غيرها أو مما يأتي بعدها. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وكذلك الإمام أحمد، وكلهم رووه عن أبي بكرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الأدب المفرد. نأتي للحديث الذي بعده في هذا الباب، وهو قول البخاري: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش، يعني هذه تعتبر فواحش، وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال والزور. هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، وفيه علتان. العلة الأولى، الحكم بن عبد الملك ضعيف، الحكم بن عبد الملك ضعيف، بل قال عنه أبو داود أنه منكر الحديث. وفيه علة أخرى وهي الحسن، والمراد بالحسن هنا الحسن البصري، والحسن البصري عرف بالتدليس، وهنا عنعن، فإذا عنعن هذا لا يؤخذ بعنعنة الحسن، لأنه قال عن الحسن عن عمران بن الحسين، فهنا عنعن، والحسن البصري كثير التدليس فلا يقبل ما عنعنه، مع جلالته رحمه الله وفضله وسعة علمه. وهذا الحديث سنده ضعيف، وكذلك ضعفه الألباني في الأدب المفرد، ولكن كما قال الإمام الألباني أن جملة الكبائر التي ذكرت في هذا الحديث هي موجودة في الصحيحين، يعني متن هذا الحديث موجود في الصحيحين، يعني من حديث أبي بكر، وأيضا هذا الحديث مر بنا في الحديث 15، يعني معنى هذا الحديث صحيح، إلا أن العلة كانت في إسناده، وذكرت لكم يعني علة ضعف الحكم بن عبد الملك وعنعنة الحسن البصري. بعض الكلمات التي ذكرت في هذا الحديث مثل قوله فاحتفز، يعني استوى جالسا على ركبتيه أو وركيه، يعني لما أراد أن يذكر قول الزور احتفز، أي جلس على ركبتيه أو على وركيه، يعني تشمر وانتصب، كما ذكر الألباني مبينا هذه العبارة. والحديث ضعيف الإسناد، إلا أن المعنى جاء، أو هذا المتن جاء شبيهه في حديث سابق عن أبي بكر. ولعلنا نكتفي بذكر هذه الخمس حديث، ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى.